صلاة التراويح في مسجد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث يؤم المصلين في الخمس التسليمات الأولى فضيلة الشيخ خالد الغامدي، وفي الخمس التسليمات الأخيرة والشفع والوتر فضيلة الشيخ صلاح البدير. أيها الأحبة في الله، لازلنا في أجواء الخشوع والخضوع، في أجواء العبادة والطاعة، في أجواء ليالي شهر رمضان المبارك التي يحييها المسلمون بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتوجه إلى الله عز وجل. يصومون نهار هذا الشهر ويقومون ليلة، يرجون من الله مغفرة الذنوب وأن يكونوا في هذا الشهر من المقبولين، إنه جواد كريم. من جملة العبادات التي شرعها الله للصائمين في رمضان صلاة التراويح، فهي صلاة لها طعم خاص ومزية عالية لما فيها من الأجر العميم والثواب الكبير. فقد جاء في الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلاها السلف رضوان الله عليهم أجمعين جماعة في المساجد بركعات مختلفة ومتعددة، فمنهم من صلاها 41 ركعة، ومنهم من صلاها 39 ركعة، ومنهم من صلاها 20 ركعة، ومنهم من صلاها 10 ركعات، ومنهم من صلاها 8 ركعات. ولا يزال أهل الحرمين الشريفين يصلونها 20 ركعة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، والكل يسعى لاغتنام الأجر في هذه الليالي والأيام المعدودة، ويرجون رحمة الله عز وجل. ما هي إلا لحظات قليلة وتنتظم الصفوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة التراويح في هذه الليلة المباركة، في الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان المبارك. وما هي إلا هذه الليالي والأيام الفاضلة التي يتوجه المسلم إلى ربه عز وجل فيها بالطاعة والعبادة والتوبة والإنابة. لحظات ويؤم فضيلة الشيخ خالد الغامدي المصلين في العشر الركعات الأولى من صلاة التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، والآن تبدأ صلاة التراويح. سووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،